تفسير الآية 75 من سورة صاد، يقول تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ أي يذم الله تعالى المستكبرين عن طاعته فلا يتبعون إسلامه ذما شديدا، فيذكرنا في القرآن الكريم بسؤاله لإبليس الذي هو رمز لهم ويمثلهم عن ما السبب الذي يمنعهم من هذا من الاستجابة له، وهو خالقهم بيديه الكريمتين وموجدهم وواهب الحياة لهم ورازقهم وراعيهم، ومن طاعة تشريعه وهو الإسلام الذي أنزله إليهم في قرآنه ليسعدهم في دنياهم وأخراهم، لعلهم يستفيقون بهذا السؤال ويعودون له ولدينهم ليسعدوا في الدارين ولا يتعسوا فيهما. قوله تعالى: أستكبرت أم كنت من العالين؟ أي هل السبب أنك قد استكبرت يا ابن آدم، يا من تشبهت بإبليس على خلق الله من بشر وغيرهم في الكون، أم كنت من المتعالين حتى على الله ذاته؟ إن السبب الأساس بكل تأكيد هو تعطيله لعقله بسبب الأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.